هنكمل المانيفستيشن اوف برونكوجينيك كارسينوما. البريزنتيشن اوف برونكوجينيك كارسينوما. في مربع تحت كده مكان ما وقفنا. المربع ده MCQ. MCQ يعني مهم. اللي هو صفحة 52. هايبر كالسيميا. الهايبر كالسيميا هتعلم ان هي بتحصل كومنلي مع السكويمس سيل كارسينوما. الهايبر كالسيميا الاندوكراينال مانيفستيشنز زي الاي سي تي اتش او الاي دي اتش سكريشن او خلافه كومن مع السمول سيل كارسينوما. الكلابينج برضو بيحصل مع نون سمول سيل كارسينوما. الهايبرتروفيك اوستيو ارثروباثي اللي هو كلابينج ده كلابينج جريد 4 بيبقى كومن مع الادينو كارسينوما. يعني حاجات الحتت دي بتبقى بالذات الهايبركالسيميا الاي سي تي اتش والاي دي اتش دول يبقى الهايبر كالسيميا سكويمس سيل الاي دي اتش او الاي سي تي اتش مع السمول سيل كارسينوما. نيجي بقى على الانفستيجيشن مش كده. اهم حاجه في الانفستيجيشن علم على اهم ثلاثه اللي تشيست اكس راي سي تي سكان تشيست والبرونكوسكوب بايوبسي. يبقى انا عملت شيست اكس راي شكيت، عملت سي تي سكان تشيست بتبان بقى. يعني انت حتى لو انت انترستد يعني شويه تبص كده في الكتاب الراديولوجي اللي هو بتاع الكليه ده، بص على الاكس راي في البرونكوجينيك عامله ازاي وبص على السي تي سكان عامله ازاي، منظر واضح تماما. وحط برضو الوصف بتاع الليجن في السي تي سكان او في البرونكو او في السي او في الاكس راي بتبقى عباره عن ايه؟ نوديولار اوباسيتي، نوديول يعني ويز سبايكي بوردر. يعني تلاقي الليجن بتبقى سبايكي بوردر. يعني احنا مثلا لو شفنا كده الاكس راي كده مثلا ابص تلاقي كده الاوباستي كده تحس ان هي سبايكي بوردر حاجه كده يعني، او بكلمه ابسط الريجولار اوتلاين بتبان كويس قوي فيه. انا اول لما الاقي الاكس راي مشكوك فيها دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية سيت سكان. التالتة برونكوسكوب واخد بايوبسي اهو. طبعا هو كاتب بقى كلام بيقول انه ساعات نعمل برونكوسكوب وفي حاجة كده اسمها البراش سايتولوجي، يعني يقعد يدخلوا مية بالمنظار حبة صغيرين كده ويقعدوا عارف يجيبوا كده زي ايه، عارف كده زي فرشة كده تقعد تملس على التيومر. ساعات بيخافوا ياخدوا بايوبسي، ياخد بايوبسي جامد يعمل بليدنج، فيقعد يملس كده على التيومر كده بحاجة، يروح ندي شوية مية وخارج بره بسرعة تبص تلاقيه يخرج مع الماليجنان سيلز اللي حصل لها ديسكوميشن. يعني دي احد الطرق. برضو السيت سكان مهم قوي طبعا زي ما قلنا. في بقى حاجة اسمها منظار الميديا ستاينن، يعني ممكن ادخل منظار في الميديا ستاينن، ميديا ستاينوسكوبي. ممكن اعمل بلورا البيوبسي لو البلورا انفولفت كبداية في الاول، يعني مثلا ممكن واحد يجي لك دي بريفرال تيومر ويجي ببلوريزي في البداية ونلاقي ناس في البلورا وكده ناخد بيوبسي من البلورا وهكذا. ساعات بنضطر نعمل اوبن بايوبسي من بره كده يفتح فتحه في صدره وروح داخل واخد، يعني في كذا. بس اهم حاجه ايه؟ بص، تشيست اكس راي، سيت سكان، برونكوسكوب. دي اهم حاجه. اولا عشان اعرف حجم الورم، مدى انتشاره، اعرف مدى بعد الورم عن الكارينه، اللي انتوا عارفين الكارينه اللي هي البايفروكيشن بتاع التراكية. وطبعا السي تي برضو بيوريني الميدياستاينم وكده، اشوف الورم ماسك في حاجة مش ماسك عشان اعرف هيبقى اوبرابول ولا مش اوبرابول. طبعا يعني معروف ان الحالة دي بتبقى يعني باد بروجنوزز عموما. يعني دي تقريبا اللي هي الايه الانفستيجيشن المطلوبة. العلاج بقى، العلاج كله كده يعني خد كده مقطط فكرة. يعني العلاج ما يعني محدش عاوز يسألك. اهم حاجة في البرونكوجينيك كارسينوما ان انا اعرف الكلينيكال بيكتشر واشخصها ايرلي واعمل انفستيجيشن بسرعة. موضوع بقى العلاج ده، يعني اول حاجة سيرجري في بعض حالات اللي هي زي مثلا فور اكزامبل نون سمول سيل كارسينوما. مثلا السمول سيل كارسينوما في لعبها عند بداية الدياجنوزيز بيبقى المرض انفلتريتنج ومنتشر وبسرعة بتعمل ميتاستاسيس في البرين، شغلانة يعني تبقى وحشة. فهي لو نون سمول سيل كارسينوما احنا ممكن نعمل اوبريشن. طب ايه الكريتيريا اوف اوبرابيليتي؟ يعني انا اقدر اعمله عملية ازاي اذا كان الورم لوكالايزد، اذا كان الورم مش عامل ميتاستاسيز، اذا كانت حالة اللنج كويسة من ناحية. ليه بقى؟ لان لما تيجي تبص في العملية انا هعمله عملية ايه؟ هعمل نيمونيكتومي، يعني هشيل اللنج كلها اللي هي اللي فيها الليجن ثم اعمل ايراديشن. فانا عشان اشيل اللنج يبقى لازم اطمن ان اللنج التانية كويسة. يعني كلام صعب شوية يعني. انما في ناس عملوا نيمونيكتومي وعملية وخد راديو سيرابي وتحسن، لكن يعني ما اقدرش اقول ان هو هيخف 100%. يعني في برضو طريقة اخرى اللي هي الايراديشن. في ايراديشن بينفع فور كيور، يعني كأن انا بديله كيوراتيف ايراديشن. يعني ايه كيوراتيف؟ مش فور كيور يعني هيخف، لا، يعني اقصد ان انا بديله راديو سيرابي علاجي، راديو سيرابي لغرض ان هو يبقى كيورد، وخصوصا في الحالات اللي هي بتبقى unfit for surgery. يعني مثلا واحد مش fit للسيرجري وكده، فاحنا ساعات بنضطر ان احنا نعمل راديو سيرابي for cure. لكن في راديو سيرابي تاني بيبقى for symptomatic relief. يعني مثلا ايه رأيك لو الراجل ده جالك ببرونكوجينيك كارسينوما ضغطه على السوبيرو جينيكيف؟ طيب ها هعمل ايه بقى؟ خلاص يعني كده الموضوع بيبقى يعني بري تيرمينالي، يبقى انا مضطر اعمل ايراديشن على التيومر عشان اقلل السايز بتاعه، اقوم اقلل البريشر مثلا على السوبيريو فيناكيفا، لكن ده مش كيوراتيف، ده بيبقى حاجه فور سيمتوماتيك ريليف. يبقى ده بالنسبه للسيرجري. وبالنسبه للايه الكيموثيرابي، مين اللي بيبقى كيمو سنسيتيف؟ سمول سيل كارسينوما ما بينفعلهاش قوي، يعني هي يقال عليها انها كيمو سنسيتيف شويه. وفي صنفين صعب ان انت تحفظ الاسامي دي دلوقتي، اسمه سيسبلاتين والاوتوبوزايد، دي اصناف من الكيموثيرابي بتحسن بعض حالات السمول سيل كارسينوما، تو بي فولود بعد كده ممكن بالراديوثيرابي. اذر كارسينوما رذر زان السمول سيل كارسينوما ممكن برضو تحسن، بس هو اوف تشويس هنا. يبقى واضح ان هو لو هو مش سمول سيل، لو هو سمول سيل كارسينوما كيموثيرابي، لو هو نان سمول سيل كارسينوما من الكلام ولوكالايزد وبعيد عن الكرينة. ما هو ليه يعني ايه كلمة بعيد عن الكرينة؟ ما خلي بالكم من الحتة دي، ان انا لما اجي اشيل ورم لازم اشيل حواليه سيفتي مارجن، فهو السيفتي مارجن عندهم ليها مسافات معينة. والله اذا كان الورم بينه وبين الكرينة اقل من 2 سنتي يبقى خلاص هو قريب من الكارينة، يبقى انا مش معقول هشيل الكارينة، اصلا هشيل كارينة يعني ايه؟ كاني هشيله بقى التراكية كمان، يبقى هو مش اوبرابول. يبقى لازم الورم يبقى نان سمول سيل كارسينوما ويبقى لوكالايزد ويبقى بعيد عن الكارينة، حاجات صعبة شوية. اما لو سمول سيل كارسينوما ممكن يستجيب احيانا للكيموثيرابي. وفي حاجات بقى اخرى اللي هي في الاخر دي، يعني في ليزر. طب ايه كنت الليزر؟ الليزر مش هيخفف الورم، يعني مثلا فرضنا الورم قفل برونكس، اروح داخل بالليزر عشان افتح البرونكس تاني، يعني الورم سد البرونكس، يو كان تعمل كاناليزيشن للبرونكس بالليزر، بالياتيف، كل ده بالياتيف تريتمنت. ممكن مثلا تعمل اندو برونكيال راديوثيرابي، تخش بالمنظار وتوصل للراديوثيرابي عن طريق الاندوسكوب جوه عشان تفتح البرونكس الاوبستراكتد. ساعات بيحط ستنت، يعني ممكن يحط انبوبه زي ستنت في البرونكس، البرونكس فيها ديفيوز تيومر سادد البرونكس، طب ما الراجل هيجيله كولابس، خلاص حط له ستنت عشان تحس ان هي كلها حاجات يعني زي ما انت شايف مش هتبقى يعني افكتيف. والعيانين اللايف سبان بتاعهم لو وصل يعني 5 سنين ده يبقى حاجه حلوه قوي، يعني عاده بقى يقعد واحد بيقعد سنه، واحد يقعد 2 5 سنين، ده يعني كل الظروف بتاعته يعني كانت كويسه وخد افضل سبل من العلاج. في بقى ورم اخر اسمه البرونكيال ادينوما، ده ممكن يبقى مساله، ممكن ده ورم يقولوا عليه لوكالي مالجنان، او يعني هو تحس ان هو ورم بيناين بس في البيهيفير بتاعت المالجنانس شويه، ويقولوا عليه ان هو فاسكولار تيومر، ولذلك اكتب عليه على العنوان فيميل ويز ريكرنت اتاكس اوف هيموبسيس. يعني هو الورم ده الحقيقه بيجي في الستات والرجاله زي بعض، بيجي في الستات ورجالة زي بعض. والحقيقة طبعا برضو احنا برضو ميالين ان هو يجي في ستات اكتر، يعني هو لما يحب يجيب البروبلم يقولك في ميل عندها ريكارنت اتاكس اوف هيموبسيس. هو الورم بيطلع ما نعرفش ليه وبيعمل الاتاكس اوف هيموبسيس تروح وتيجي، لان الورم فيري فاسكولار. اهم نقطة ان الورم ده بيطلع سيروتونين وبعض ميدياتورز، فيروح عامل لك حاجة اسمها كارسينويد سندروم. فالعيان يجي له ايه بقى بتاع الكارسينويد سندروم بقى؟ الثلاثة المشهورين فلاشنج، تلاقي الوش فيه سخونة، يعمل فازو دايلاتيشن كده، وبعدين يعمل لك دياريا وبرونكوسبازم. هي الحتة دي اللي تخلق لك المسألة بقى. يعني ممكن يجيبك في ميل طبعا هو دي يحكي بقى وجالها هي مبسز وتعالجت هو بص ما يقولش دي كارنت هو لا هو ما كلمة في ميل وزي كارنت هي مبسز ده اللي هو الكونكلوجن. لكن هي البروبلم ايه واحدة ست مش عارف عندها 35 سنة وجالها مرة كده ديسني وبعدين خدت علاج نان سبيسيفيك ما تحسنتش بعد شهر جالها هيموبسيس وبعد فترة الهيموبسيس ده راح وبعد كده الهيموبسيس رجع تاني حاليا هي عندها ضيارية وبيجي لها احيانا باروكسيسمال ديسنيا اون اكزامينيشن لقينا صدرية بيزيق الكلام لما يقعد يتعمل في صياغة كده ده نفسك انت ايه ده مش عارف ايه لا انت بتروح حاطط ايه ده فيه هيموبسيس راح وجه ده ريكارنت هيموبسيس في ميل ده كارسينويد انا عارف الحته دي بص في دايريه في برونكس باز بص وممكن كمان يعمل لك حركه نص كم يقول لك الست عندها 45 سنه يديك شويه فلاشنج في الفيس عشان تقول دي بريمن بوز جماعه اللي عندهم منوبوز دول يجي لهم كده هبوا في وشهم مش انت تسمع حاجه زي كده ولا ايه اعراض المنوبوز هنقولها دي جايه في الاندوكراين يعني هي دي الحبكه اللي ممكن تعمل مساله طبعا ممكن نعمل منظار ممكن نعمل برونكسكوب يعني وبيوبسي بس خلي بالك الورم فاسكولار فالبيوبسي يبقى بالراحة وممكن تشوف البرودكت بتاع السيريتونين في اليورين ال HIAA اللي هو اسمه هيدروكسي انيدول اسيتيك اسيد ده برضو بيتشاف وبنقدر نعرف منه الدياجنوزز والعلاج اما انك تعمل تشيل اللوب اللي فيه الورم او السيجمنت اللي فيها الورم كلها او تخش بيه جوه تفتح ويعملوا حاجة اسمها ان هو يشيل التيومر من جوه البرونكس نفسها حاجة اسمها برونكوتوم يعني يخش هو الجراح يروح فاتح البرونكس ويبتدي يشيل التيومر من جوه بدل ما يشيل اللوب كله مش مهم انت بص في البطنة سيرجري ايه هي معرفش انا مش اقول جراح انا بعمل ايه لكن انت بقى ليه ترقون عشان كده بقولك انا هنا فيكم ان شاء الله الناس اللي هم النصحين وفي ناس سمعوا كلامي كتير وقالوا لي فعلا عندك حق اللي هو تخصص جراحة القلب والصدر طبعا الناس كلها بتجري كان زمان محدش يروح يقولك لا يا عم ده وهم وبتاع وانا امتى هبقى كده ومش عارف ايه وابقى جراح قلب يعني معروف هبقى انا عندي 60 سنة تقريبا لا النظرية دي غلط الجراحين النهاردة الشباب بقوا احسن من الكبار وجراحة القلب بقوا كتير قوي بينط عليها بتقولوا العلم روح جراحة الصدر روح جراحة الصدر ليه دي بقى بص عددهم مازال في الجمهورية قليل جدا مش هتعرف يعني جات شغالين كويس في ميلز ممكن في ميلز ياخدوا جراحة صدر ممكن ما تسيبونا في حالنا بقى لموا في بيوتكوا شوي مهم فجراحة الصدر دي رائعة جراحة بقى الفلورا والبرونكوجينيك وشغل بقى وبعدين جراحة الصدر بياخدوا جراحة مهمة اسمها الصدر والميديا ستاينا تلاقي نفسك انت لو دخلت في السكة دي وتعلمتها كويس قوي نفسك من وسط 3-4 تنفار في البلد ما شاء الله يعني فننمروا بقى الحاجات دي من دلوقتي ميزوسيليوما الميزوسيليوما لو انت مش عارف لو انت مش عايز تصنفها ممكن تعرف النوع الاول وبدون تقسيم ولا لوكالايزد فايبرس ولا ديفيوز مالجنانت مش لازم ممكن تاخدها على بعضها كده انما هي الميزوسيليوما هو ورم يعني الى حد كبير مالجنان بس في منه واحد لطيف واحد وحش يعني الاوانر اللوكالايز فورم فايبرس دوت بيبقى لحد ما مورولس يعني ظريف كويس نحمد الله عليه الديفيوز مالجنان اجريسيف الميزوسيليوما بقى ورم موضه دلوقتي طب انا لو جالي اللي هو اللوكالايز فايبرس ده هشتكي بايه هشتكي بي تشيست بين بلوريزي انا عندي بلوريزي يا دكتور عشان كده ايه البلوريزي دي يا ترى ايه بقى خلي بالك بقى ترجع انت بقى للبلوريزي في اول الكتاب يا دي فايرال ولا جدع ده عنده نيمونيا عامله بلوريزي. لازم نقعد نفكر كده شكلك بتقول بلوريزي شكه وستيتش ومش عارف ايه وبيزيد بالنفس ده بلوريزي. هل ده فايرال لوحده ولا هل الراجل ده تيبيروكلاس ولا هل يعني انفكشن يعني عموما ولا هل ده نيمونيا عاديه كده وتعدي ولا الراجل ده يكون برونكوجينيك كارسينوما ودخل في البلورا ولا ده ميزوثيليوما من البدايه. عشان كده انا بتابع البلوريزي دي والله خفت دي كانت حاجه انفلاماتوري ما بتخفش. طب ما بتخفش ليه؟ انفستيجيت بقى هتعمل شيست اكس راي مش هتبان حاجه برضه اشعه الصدر دي يا جماعه ليت قوي. طب ما تشوف حاجه زي سيت سكان. والعيان ده مشهور قوي بانه بيحصل له الميزوثيليوما تعمل شيست بين وممكن تعمل بلورال افيوجن وممكن الافيوجن تعمله ديسنيا بعد كده. فاهم انت ازاي؟ برضه طبعا انا هشخصه بايه؟ الاكس راي مش هتبان ده عايز بلورال بايوبسي عايز تعمله سيت سكان. وفي الاخر العلاج بقى يعني بياخدوا ساعات راديو ثيرابي يعني هو مرض سخيف يعني مش لذيذ قوي الميزوثيليوما. المالجنانت قوي دي بقى اللي اجريسيف ودي ريليتد للاسبستوس بقى هي دي اللي ليها علاقه بالاسبستوس. عشان كده انت هتشوف شباب صغيرين تلاقي عيان عنده 30 سنه يقول لك ده عنده ميزوثيليوما اساله على الاسبستوس مفيش. ده اللي هو الفورم اللي هو اللوكالايزد الفايبرس تايب يعني يمكن ان شاء الله يستجيب شويه. بس هو برضه يقال ان علاج الميزوثيليوما بوجه عام unsatisfactory عشان تبقى عارف وخاصه اذا كانت ديفيوز لان الاولانيه لوكالايزد لا دي ديفيوز وهايلي اجريسيف ومعاها علاقه بالاسبستوس. والاسبستوس ده طبعا الناس اللي هم بيشتغلوا في الاماكن اللي هي فيها العزل والحاجات المواد العزله للصوت وللميه في مصانع خاصه بالكلام والفرامل ومش حاجات كتير قوي داخل فيها ماده الاسبستوس. والانفستيجيشن برضو سي تي كله تمام بس اكتب ان دي على الشمال انه الميزوثيليوما ممكن تعمل كلابنج لوحدها كده. يبقى لما جيب لك انا مساله عن البلورا فيها كلابنج لازم تفكر بقى. ولذلك وبعدين يدي لك كلمه عن الاسبستوس يبقى ده فارا ماليجننت بتاعها هي الكلابنج ما بتعملش الا كده. لو بصيت في المربع اللي تحت هتلاقي مكتوب مين بقى الناس اللي بيبقوا هم اتعرضوا للاسبستوس ونلاقي عندهم كلابنج. هنلاقي نمبر 1 البرونكوجينيك كارسينوما، نمبر 2 ميزوثيليوما زي ما هنشوف ان شاء الله. بعد كده هتشوف الاسبستوس بقى هيعمل حاجه ثانيه اللي هي البالمونري الانترستيشيال لانج ديزيز. عايز اقول بس نقطة مهمة. طبعا هو الكلام مش جديد بس هو يعني زي ما تقول زاد عن حده شوية اللي هو طبعا الضرب اللي بيحصل في مدينة غزة. طبعا ضرب جامد وناس عمالة تموت كل يوم. فاحنا طبعا بالنسبة لنا كمدنيين هنقدر نعمل شوية حاجات. ممكن انت تتبرع نقابة الاطباء بتستلم تبرعات وبتوصلها بالفعل. فانت برضو يا اخي انت وقرايبك يعني لم يا اخي من قرايبك تبرعات وروح وديها للفرع النقابة. في فرع النقابة اللي موجود في مصطفى النحاس مدينة نصر وفي اللي هو موجود في دار الحكمة اللي هو شارع القصر الاول. دي نمرة واحد. نمرة اتنين نبقى برضو متعاطفين ده فينا من التعاطف وان احنا ندعي لهم ربنا يرفع عليهم يا رب الغمة دي. وندعي للشهداء يا جماعة، لازم الدعاء اهم من اي حاجة. وممكن واحد فينا يبقى طيب قوي الدعوة بتاعته ربنا يستجيب ليها ان شاء الله. وانا بس بطلب منكم دلوقتي ان احنا نقرأ الفاتحة على ارواح الشهداء اللي هم توفوا في غزة بالذات النهاردة يعني. هو بس زي ما تقول ان العرب زي ما تقول ايه عيال، بس ما اقدرش اكتر من شويه عيال مش كده برضو ولا ايه؟ ولا انت شايفينهم رجاله؟ ما عادش في رجاله دي. ما عادش انا بقولها عشان توصل، ما عادش في رجاله فول ستوب. المهم انترستيشال بالمونري ديزيز ده شابتر مهم اللي هو خدناه في الكوميونيتي، خدناه في الكوميونيتي اللي هو اللي كان فيه الاستوزز والسيليكوزز والحاجات الرخمة دي. فانا هقولها لك بطريقة سهلة بسكيمة كده عشان تبقى سهلة. اولا ايه هو الانترستيشيال تيشو بتاع اللون؟ انتوا شايفين الفيولاي وبتبقى جنبها الكابيلاريز. التيشو اللي ما بين الالفيولاي والكابيلاريز هو الانترستيشيال تيشو. يبقى ما اجي اقول لك هي اللنج بتنقسم الى ايه؟ زي اي اورجان، بارينكما اللي هي الالفيولاي، فاسكولار اللي هو الكابيلاريز والبلاد سبلاي نفسه، وما بينهما الانترستيشيال تيشو اوف ذا لان. طيب تبص تلاقي بقى ايه اللي يحصل بقى هو الموضوع كله بيبدا ازاي؟ انفلاماتوري رياكشن زي ما انت شايف كده، التيشو اللي ما بين الالفيولاي والكابيلاريز منقط كده، دي انفلاماتوري سيلز. هي دي القضيه. والالتهاب ده ممكن يجي ازاي؟ يجي من اسبستوس، يجي من سيليكا، يجي من كولاجين ديزيز، واتيفر. فتلاقي الواحد عنده الفيز اوف انفلاميشن في البدايه. طيب وبعدين لو الراجل ده اتساب، الراجل ده لو اتساب هيفضل الالتهاب يتزايد. طب وبعدين النهايه؟ اي التهاب مزمن ينتهي بايه؟ ينتهي بفايبروزس. اهو اصبح الانترستيشال تيشو مليان كولاجين فايبر وفايبرس تيشو، والمشكله هتبقى واضحه في ايه؟ هتبقى المشكله واضحه في الجاز ديفيوجن. الجاز ديفيوجن هيبقى وحش، وبالتالي يحصل ديفيوجن ديفكت فيحدث هايبوكسيا. نهايه الهايبوكسيا دي ايه؟ هيحصل كور بالمونال من البالمونري فازو كونستريكشن، والرئه هتنتهي الجاز ديفيوجن فيها، فتلاقي حصل ريسبيراتوري فيلير ورايت سايد فيلير والموضوع بينتهي. التكييفات مالها؟ شغاله ولا مش شغاله؟ شغاله؟ هنا في برد هنا؟ والله ما عندناش حاجه ليه؟ يعني انتوا كويسين يعني؟ طب شغل بس. طب خلاص بس انا حاسس ان فنمسك الباثولوجيكال ستيجز او الستيج اكيوت ستيج. ايه اللي حصل فيها؟ اكتب على الاكيوت ستيج دي اللي هي الانفلاماتوري ستيج، اللي هي بتتسم بايه بقى؟ بص يا دكتور، الانفل خلي بالك الالتهاب بيصيب ايه؟ بيصيب الانترستيشال تيشو ويضرب الوول بتاع الكابيلاري، والوول بتاع الالفيولاي برضه بيبقى ملطوط. يعني بيري الفولار وبيري فاسكولار انفلاماتوري رياكشن، فيحصل انترستيشال اديما واكتب جنب كلمة الانترستيشيال ايديما بلس انفلاماتوري سيلز، يبقى هنا الانترستيشيال ايديما ما هي الا انفلاماتوري ايديما وشوية انفلاماتوري سيلز، ده في الاكيوت فيز. بعد شوية هيبتدي يتراكم كولاجين فايبر، خلاص بقى تبقى كولاجين فايبر وتبقى المسألة كرونيك. يبقى انا في الاول كنت انترستيشيال انفلاميشن، بعد كده بقيت انترستيشيال فايبروزيس، ويفضل الفايبروزيس تتزايد الى ان اصبح اند ستيج، والسكة هتنتهي بالريسبيراتوري فيلير والرايسال فيلير. نفس الكلام اللي مكتوب ده تحت في الباثوجينيسيس بيشرح لك حصلت ازاي. التريجرز اللي هتعمل كده ايه بقى؟ يعني مثلا التريجرز فور اكزامبل لو عايز تكتب مثلا زي الاسبستوس زي السيليكا، اي حاجة من اللي احنا هنقولها، مرض اوتو اميون الله يعلم، هذا ادى الى الانفلاميشن. الكلام هيتكرر تاني فيحدث انفلاماتوري سيلز في الانترستيشن تيشو، ويطلع بقى حاجات بقى اولاد اسمها الاكسجين فري راديكال، ويطلع حاجة اسمها البليتليت جروس فاكتورز. البليتليت جروس فاكتور وحاجة اسمها ترانسفورمينج فاكتورز، الحاجات دي بتطلع كولاجين فايبر من الفايبروبلاست كتيرة، ويتراكم الكولاجين فايبر ويحدث ديفيوجن ديفكت بالفعل. لو العين ده اتقفش بدري، لو انا عرفته بسرعة وقفشته وعرفت السبب وزحته عن الاكسبوزر مثلا الاسبستوس او واتيفر، وخد كورتيزون اتحسن ورجع كويس، لو انت قفشته ليه يبقى خلاص الموضوع بقى انترستيشال بالمونري فايبروزيس اللي اسمها الاي بي اف، ثم ينتهي القصة بالكورف المونال والريسبيراتوري فيلير. يبقى الموضوع ده عايز ايه يا دكتور؟ نكتب بقى العنوان كده فوق خلاص كده، التشخيص المبكر هام للغاية. خلي بقى كدكتور عايز تشخصه مبكرا بكلمة واحدة، اكتب من فوق كده هاي ريزوليوشن سي تي سكان على طول. بص بقى كده يجي واد يقول لي ايه بقى، في عيال بقى يقعدوا يعملوا له هيدك كده، يا دكتور اصل انا مامتي عماله برضه تكح كده ومن زمان، وما وبعدين ما عندهاش حاجة الا موضوع الكحة ده، وبعدين مش عارف ليه لما قريت الكلام ده انا قلقت، بس هي كانت عاملة شيست اكس راي حلوة ما فيهاش حاجة، انا قلقان اللي يكون فيه الموضوع ده، اعمل ايه؟ هاي ريزوليوشن سيكس كان. فده في ناس كتير عندها المرض ده، وبعدين بيبتدي سن صغير كده الواحد يكبر يستوي بقى. انا شفت ناس بيرسونال يعني، بص يعني هم معظمهم ماتوا وتوفوا لرحمة الله، بس ماتوا يا عيني بعد عذاب يصل الى خمس، تخيل واحدة بص يا دكتور يقعد 25 سنة قاعد في سريره عايش ايه، ما يقدرش يخرج من بيته 25 سنة مفيش خروج لانه قاعد جنب الاكسجين. خلي بالك من دي. وبعدين ده ايه، يبدأ هذا المشوار من سن 30، يعني عاش من 30 سنة لسن 55 سنة في هذا المنظر. اه والله، بس ليه؟ عارف ليه؟ لانه تشخص غلط في الاول، وناس كتيرة ناس كتيرة بيروحوا عند الدكاترة المرض ده هو ما بيبانش، وساعات تلاقي العيان كده بالصدفة ايه في شوية تزييق وبتاع، يتشخصوا بقى ايه برونكال ازمة، اي كلام اي كلام، فاهم ازاي كده هوت، والحالة تبقى مسد وتفضل تبقى بروجريسيف لحد ما تبقى فايبروز. خلاص طب هتعمل ايه في الفايبروز؟ هعمل ايه؟ خلاص مفيش حل، هيفضل اكسجين مدى الحياة مدى الحياة. طيب نشوف بقى الايتيولوجي، ايه الحاجة اللي بتعمل المرض الوحش ده؟ فخليك حط المرض ده دايما في دماغك في شغلك، عشان ده حلاوتك لو جبته بدري. تفرق جامد تفرق جامد يا دكتور. اول سبب اللي هي مجموعة الايه الضغط ومشاكلها، والضغط ده كان فيه نوعين، ان اورجانيك ضغط اللي اسمها نيموكونيوزيس هنقولها النهاردة، واورجانيك ضغط اللي هنسميها الهايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. في مجموعة تانية بتعمل كده مرض اسمه ساركويدوزيس، ده الواحد. وفي الكولاجين ديزيز الشهيرة اللي هي اللوبس والاسكليروديرما والروماتويد والانكيلوزين، كل دي امراض كولاجين بتعمل هذا الكلام. واخيرا ايديوباثيك. طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت هذه المجموعه من الامراض؟ كلينيكال بيكتشر فيه هيستوري، يعني مثلا هيستوري للسبب. والله يا دكتور انا بشتغل في المصنع الفلاني فانا قفشته انه هو اسبستوس او سيليكا. والله يا دكتور انا مفاصلي تعبانه، يمكن الست دي عندها لوبس، عندها سكليروديرما، لازم انت تقفش الحاجات دي بسرعه. وبعدين تلاقي عندها كحه باستمرار ودسنيا باستمرار. في كف ودسنيا ولا لا؟ كف ودسنيا. بس تكتب على الكحه يا دكتور، بص ان هي ايه، كرونيك كف. واحنا خدنا هذا العنوان قبل كده، اللي هم الناس اللي عندهم بريزيستنت كف. مش احنا كتبنا الديفرنشال دايجنوز ولا لا؟ ايه بتصير كده ليه؟ كتبناه ولا لا؟ الله، يبقى لما يجي واحد يقول لك انا عندي كرونيك كف، بتيجي تقول لي ده انا مامتي عملت كحه بقى لها شهرين ثلاثه، ما تشوف يا ابني لا يكون البتاع ده اشتغل، تروح انت قفشها بسرعه. امال ايه؟ وبتروح لمين؟ دي بتروح لعتاوله، عتاوله يشخصوا غلط. ما انت فاكر ايه يا دكتور؟ فاهم ان الطب ده يعني سهل قوي؟ يقول لك لا لا انا مش عارف ايه. طب انا هعمل لامي بقى هاي ريزوليوشن، لان المرض ده لو هو اللي موجود ده ما فيش منه رجع بعد كده، خلاص. بعد ايه يا بابا؟ فتلاقي فيش وات ساينز بقى، تلاقي ايه؟ كلها بحرف السي كده، سيانوزز، كريبيتيشن، كورفا المونال، كلابنج. اصل هو القصه كلها ايه؟ هايبوكسيا. فالهايبوكسيا بتعمل ايه؟ سيانوزز. والهايبوكسيا هتعمل كلابنج، والهايبوكسيا هتعمل بالمونري فازوكونستريكشن في البالمونري ارتريو، هتعمل كورفا المونال كله، والكريبيتيشن. الكريبيتيشن بتبقى فاين كريبيتيشن ومكتوب عليها ليزري كاركتر. حط برواز على الليزري كاركتر دي، تلاقي الراجل يقول لك طب الكريبيتيشن بقى بتاعت الانترستيشن لانج ديزيز شكلها ايه؟ تقول له فاين، ما تقول له ويز ليزري كاركتر، تبقى راجل عظيم قوي. طبعا كلام فارغ يعني. هو ايه ليزري كاركتر؟ اللي هو عارف انت الصوت، صوت الجلد، عارف انت الجلد كده، عارف انت لما تلبس جزمه جديده تحس كده ايه، تحس لما تيجي تمسك الجزمه كده وتقعد تحركها كده اهو، تلاقي في صوت كده طقطقه، تحس انها طقطقه بتضيق ما تفهم حاجه زي كده، حاجه زي كده. فبيسموها ليزري كريبيتيشن، يعني صوت طقطقه الجلد الجديد يعني، وكورفا المونال. طب انا بقى شكيت بقى، بص انا هشك فيها عارف ايه؟ بص يا دكتور اسال نفسك سؤالي، الجدع ده بيكح بقاله 3 اشهر ليه؟ ليه يا جماعه بيكح ليه؟ ليه؟ ادور بقى، شوف الاسباب كتيره احنا كتبناها، برونكوجينيك ولا تي بي ولا ولا ولا ولا. طب ليه ما يكونش المرض ده؟ انا شاكك في المرض ده، انا خايف ان يبقى المرض ده. طب ما تعمل ايه؟ تشيس اكس راي مش هتبين حاجه، مش هتبقى الصوره من البدايه كده، كلام قرع كله الاكس راي دي. يبقى سي تي سكان ويز هاي ريزوليوشن هو ده اللي تطلبه، ده اهم حاجة. في بقى ناس بقى تقعد تعمل بقى ايه، منظار وحاجة اسمها مكتوب برونكو البولار لافاج ولا مش مكتوبة هنا، يعني ايه؟ يعني بص يدخل منظار ويدخل في البرونكيال تري السمول اير ويز الصغيرة شوية فلويدز بسيطة قوي ويسحبها بسرعة، يعني بص كأنه بيدخل فلويد كده بعدين يروح ساحب بسرعه ويفحص الخلايا اللي خارجه. الحاجات دي بالدينوت احيانا انترستيشال لانج ديزيز، ساعات هنلاقي فيها مثلا الانفوسايتس بتاعها. شوف حالا دلوقتي ممكن نخش بالمنظار ونعمل ترانس برونكيال لانج بايوبسي، يخش بالمنظار نفسه وروح جاي في السمول برونكيول يعمل بانكشر للوول بتاع البرونكس، يروح داخل في اللانج بارينكيما ويروح ساحب لانج بايوبسي ويشوفه تحت ال. فعشان كده بص يا دكتور، طالما انت ما عملتش، طالما انت ما عملتش هاي ريزوليوشن سيت سكان، يبقى انت لسه ما عملتش اكسكلوجن لهذه المجموعة من الامراض. يعني لو جه حتى التخين قال لك لا هي ما عندهاش الكلام ده، عرفت منين؟ ولا الاكزامينيشن ولا الاكس راي تعرف، معلش. ادي الايه، ادي الفكرة. يبقى دي بعد كده انا بقى ايه قفشته، هعالجه بقى، افويد الكوز. اذا كان فيه اكسبوجر ادي للعيان انتي اوكسيدنت، بيقولوا الاكسجين فيه دي راديكال هنا انكريمينيتد، ادي للعيان استيرويد، اديله برونكو دايليتور، ده ساعات بيحتاج احيانا سايتوتوكسيك دراجز كاميون سبريشن. يعني بص العيان هنا بياخد الادويه دي بس بشرط هنا العلاج ايرلي. ادي للمريض ده نيموكوكل وانفلونزا فاكسين. هذا المريض يا دكتور لما يجي عليه الشتاء ويجيله بس كده شست انفكشن بيتبهدل يا دكتور، بيتبهدل. يعني فاهم انت ازاي؟ يعني في عيانه كان عندها المرض ده كانت تقعد تكح يا دكتور. بص لما كانت تكح فتره جايه يجي لها كحه، احنا كنا نسيبها ونخرج بره مش قادرين نشوفها بالكح، تقعد تكح بتاع نص ساعه متواصل. بص نص ساعه متواصل حاجه من الاثنين، لان الست يعني في الاخر من كتر الكحه تقعد تعيط، او لان يحصل لها ايه سنكوب، في ناس من كتر الكحه يغمى عليه خلاص عمال كده اهو نص ساعه. طب وبعدين؟ حاجه بصراحه يعني عذاب يا اخي سبحان الله. بس هو بقى ربنا بقى بياخد من هنا ويودي هنا. والاخره خير وابقى، وده الكلام. عايز بقى تزرع نزرع. بس انا انت ليه وصلتني الحكايه دي؟ يعني فهمت ازاي؟ ليه وصلتني لهذا الكلام؟ فالمهم ده الاسكيما. يبقى بص بقى يا دكتور، لما اجي اقول لك خلي بالك، لما اجي اقول لك كلمني يا دكتور، خليك معايا كده اهو، كلمني عن السيليكوزز، خليك معايا، كلمني عن السيليكوزز، عن الاسبستوز، خليك بس معايا، عن اي مرض في الانترستيشيال لونج ديزيز، وانا مش مذاكر بقى، ابقى فاكر هذه الاسكيما، اقول له ابدا ده المرض ده بيعمل مرحله انفلاماتوري رياكشن في الانترستيشيال تيشو، بينتهي في الاخر بفايبروزز، المشكله ديفيوجن ديفكت، هيحصل له ايه؟ هايبوكسيا. طب ايه نهايه الهايبوكسيا؟ كورتا المونال، والموضوع كده دخلنا في ريسبيراتوري فيلير. طب لما تيجي تمسك واحد زي ده هتلاقي عنده ايه في الاكزامينيشن او الكلينيكال تيشن؟ هتلاقيه بيكح وبينهج، وتمسكه تلاقي حرف السي مليان سيانوزز كلابنج كريبيتيشن، مش كده؟ كورتا المونال بتاع. طب تطلب ايه؟ شست اكس راي ايرلي مش هتبان حاجه، هاي ريزوليوشن سي تي سكان. عايز بقى تطلب بقى بايوبسي وعفريت قول، بس المهم هاي ريزوليوشن سي تي سكان. ولو قفشته بدري يبقى خير، عالج السبب، ابعده عن الحاجه اللي هو بيتعرض لها، اديله كورتيزون، وبياخد بقى انتي اوكسيدنت وبرونكو دايليتور، وبياخد سايتوتوكسيك ايميونو سبريشن، بياخد نيموكوكال فاكسين. انت كده انقذته. لكن الناس دي كلها بتيجي ليت خالص بعد خراب ملطه. يبقى احنا كده قلنا الاسكيما العامه لهذه الامراض. تعالى بقى ما نشوف الامراض ايه هي. هتلاقي كل مرض كلمتين. الكلمه الاولى الاسبستوس. الاسبستوس تعالى نشوف بيعمل ايه الاسبستوس ده. الاسبستوس اول حاجه بيعمل ايه؟ انترستيشيال لانج ديزيز. ايه هو ده الانترستيشيال لانج ديزيز اللي انا لسه قايله من شويه؟ صح جا ولا لا؟ تفتح حتى كتاب الكوميونتي كده تلاقي مكتوب ايه؟ اسبستوس. يقعد يتكلم عليه نمره واحد انترستيشيال لانج ديزيز، يقعد يروح دابب لك كل اللي انا قلته ده. نمره اثنين برونكوجينيك كارسينوما، يقعد يتكلم على البرونكوجينيك كارسينوما. نمره ثلاثه ميزوثيليوما، ويتكلم عن الميزوثيليوما اللي هي هنا هتبقى ديفيوز مالجنانت ميزوثيليوما، ثم بيناين. احيانا بيعمل بيناين بلورال ديفيوجن. بص الراجل كانوا زمان يجيبوا السؤال ده في الريتن ليه؟ يقول لك السؤال ده تقريبا هو جاوب التشيست كله، اداني انترستيشال لانج ديزيز ادي شابتر، وكلمني على البرونكوجينيك كارسينوما ادي شابتر، وشابتر بلورا ميزوثيليوما، ورحت رازعه كمان في الايه؟ في الايه في بالظبط في البلورال ديفيوجن. يعني حلو، سؤال حلو. ادي الاسبستوس، السيليكا زيه بس يعمل انترستيشال لانج ديزيز بس، وساعات العيانين دول بيبقوا سسبتبل للتيبركلوزز. يقول لك لما بيجي لهم تي بي بيحصل لهم زي كالسيفيكيشن بسرعه للتيبركلوس ليجنز وحاجات زي كده. دي اسمها ايه؟ دي اسمها نيموكونيوزز. يعني ايه نيموكونيوزز؟ اللي هي اوكيوبيشنال لانج ديزيز نتيجه ان اورجانيك داست. مين هو الان اورجانيك داست ده؟ اللي هو السيليكا والاسبستوس. ما هو الكلام ده مكتوب قبل كده في التقسيمه اللي في الصفحه اللي قبلها. طب ايه التاني؟ اكسترينسيك الرجيك الفيولايتس او الهايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. هنا الانتيجين اورجانيك، يعني هنا في انهيليشن لحاجه اورجانيك. وكلنا نتذكر الفارما لانج اسمها ايه؟ اكسترينسيك الرجيك الفيولايتس. ايه بقى الفارما لانج دي؟ فاكرين لما خدناها في الكوميونتي، الراجل يروح الغيط ويجيب الهي، والهي ده اللي هو القش، والقش ده جاي منين؟ منين؟ انا محصول محصول الرز، قش الرز. فطبعا القش ده لما بيتخاف في الشارع وتساب فترة طويلة مرمي زي ما بيحصل كده، تيجي عليه المطرة والرطوبة والحاجات دي، تنمو عليه الاكتينومايسيتس وحاجات زي كده. فراجل لما يروح الغيط ولا بتاع تبص تلاقي يتعرض للغبار ده، يبتدي يحصل له رياكشنز في الانترستيشن تيشو. فالراجل بقى لما يحصل له الموضوع ده، كل ما يروح للغيط يرجع من الغيط بعد 6 ساعات كده من الاكسبوجر، يجي له اتاكس اوف كوف اند ديسنيا. بس اكتب لي هنا وفيفر، اكتب نو برونكوسبازم، نو نو برونكوسبازم. خيبات يا دكتور ان هما بيعملوا حركه كده في الام سي كيو. بص بص المره دي اسمه ايه؟ اكسترينسيك، هنا اكسترينسيك ازمه الرجيك. بص الرجي الفيولايتس، بص ما فيهاش ويزي تشيست، ما فيهاش رونكاي، ما فيهاش برونك، ما فيش ما فيش خالص. الراجل ده يفضل على كده كام سنه، يخش يبقى كرونيك ستيج بعد كده. يبقى انا لازم انا اقفشه، شغال ايه، انت فين، بتعمل ايه كده، واخد بالك ازاي؟ في بقى اكزامبل للاكسترنسك الرجيك الفيولايت دي غير الفارما لانج. بقى في جماعه البيرد فانشير دوت، الجماعه اللي هم بيربوا الطيور، الجماعه اللي هم بتوع ال بتاع ده اهو اللي بيشتغلوا في الباجاسوزس ده، اللي هو قصب السكر، القصب اللي هو ريزيديوالز بتاعت القصب اللي هو بعد ما بيعصروه، العيدان دول بيعملوا منها ايه؟ ورق، وايه تاني؟ وخشب، خشب الحبيبي. عارفين خشب الحبيبي؟ او اللي هو بيسموه ايه؟ ليه اسم تاني؟ ايه؟ ابلكاش. انتوا مش فاهمين انواع الخشب كمان؟ فالناس دول بيجي لهم ايه؟ برضو الناس اللي هم سواء بيربي الطيور او القصب. في كذا اكزامبل للاكسترنسك. هنا بقى بصوا الانتيجين ايه؟ الناس بتوع المشروم، يعني حاجات كتيره قوي. كل ده اورجانيك داست، خلي بالك. يبقى الحته دي ام سي كيو. لكن في بقى اذر نيموكونيوزز. الكول وركر بيقولوا الجماعه بتوع مناجم الفحم، في منه نوعين. نوع بيبقى سيمبل نيموكونيوزز، بسيط قوي، جاست راديولوجيكال، ما بيعملش حاجه. وفي نوع بيوصله الى انترستيشال لانج ديزيز از بيفور، برضه الباي سينوزز. الباي سينوز ده بتاع ايه؟ غبار القطن. بس غبار القطن خلي بالك ما بيعملش انترستيشيا، ده بيعمل برونكيولايت وبيعمل اوكيوبيشنال ازمة، يعني بيعمل حاجات معينة. في برضو حاجة اسمها الهيموديفاير فيفر. ايه يا اخوان الهيموديفاير فيفر ده؟ خلي بالكوا اللي هو المفروض اللي هو مش التكييف الفريون اللي هو ده، لا مش الفريون، اللي هو بيسموه المبرد، اسمه المبرد، او بيسموه التكييف الصحراوي. والتكييف الصحراوي ده ستيل موجود وبدأ يرجع دلوقتي، ما هو موجود في مصر دلوقتي. طبعا التكييف الصحراوي ده كان عبارة فكرته ان هو بيعمل فيه، هو عامل ووتر سايكل كده جوه الجهاز، مية بتخش ومية بتطلع وحاجات كده، والمراوح تفضل شغالة، فالهواء يعدي على المية فيطلع الهواء رطب كده. فهو ده التكييف الصحراوي، وده فعلا بيكيف الجو فعلا. بس هو ايه الفرق بينه وبين التكييف الفريون؟ انه رخيص، عشان كان الناس بتجيبه، ما بيستهلكش كهربا خالص زي المروحة العادية. وبعدين الناس بتشغله وهم فاتحين البيبان والشبابيك عادي، مش محتاج ان انا اقفل حاجة. فبينفع في الحتت اللي هي حر قوي، زي مناطق الخليج وزي بعض اماكن في سيناء، في ناس بيجيبوه. فانا ازاي بقى في مصر دلوقتي لو تاخدوا بالكم بقى فيه، ولا مش واخدين بالكم، بس حاجات صغيرة كده تلاقي عبارة عن جهاز صغير كده مستطيل كده واقف على حيطه، وتلاقي فيه دورة مية كده ماشية فيه ووتر سايكل، وتدوس كده يطلع لك هوا كده راتب كويس. بس لازم يبقى فيه كير للجهاز، لازم، لان الجهاز ده ممكن تخش فيه اميبة، لو الاميبة دخلت لك بالانهيليشن مش هيحصل مشكلة الا انك هتسخن لمدة يومين، اسمها الهيوميديفاير فيفر، الخوف من الليجونيلا. الخوف من الليجونيلا، لو لبست بقى فيه ليجونيلا يبقى ممكن يجيبك كده ليجونيلا نيمونيا، هتبقى قصة تانية خالص. ولذلك دي نقطة تبقى برضو هامة جدا جدا. بس يعني دي حاجات كده على ماشي. بص يا دكتور، اهم موضوع شائك قوي هو السارجلوس، واكتب عليه، ده مسألة متكررة على طول، شغال على طول. الساركيدوزيز هو مرض مشهور في اللنج، وهو احد الجرانيلومز التي تصيب اللنج. الساركويد ده احد الجرانيلوما اللي بتصيب اللنج، ومشهور بكلمة علم عليها، نونكيزيتنج جرانيلوما. والمشكلة فيه علم لي فوق على كلمة تي سيل ديفكت، يبقى انا طالما قلت لك التي سيل فيها ديفكت يبقى السيل ميديتد اميونيتي مش قوي، انما الهيومورال اميونيتي هتبقى ماشيه عادي. هذا المرض بيتسم بان التي سيل فيها ديسفانكشن، وعدد الليمفوسايت في البلد قليل، ولقوا التيشوز انفلتريتد بالليمفوسايت. يعني هو المرض عمل ايه؟ خلى الليمفوسايت فانكشن وحشه، يبقى تي سيل فانكشن وحشه، يبقى السيل ميديتد اميونيتي ايه؟ وحشه. وبعدين لقوا التي ليمفوسايت قاعده في التيشوز ولكنها قليله العدد في البلد، يبقى هنا ما اقول لك ايه، السيل ميديتد اميونيتي عامله ايه؟ تعبانه. هيومورال كويسه. في ليمفوسايتوزز؟ لا، ليمفوبينيا. خباك الحاجات دي كلها بتبقى محطوطة كده في وسط الكلام كده، تبقى انت ناسي بقى هو في ليمفوسايتوزز في اللا، ده الليمفوسايت بتبقى قليلة. ومشهور انه يعمل ايه بقى؟ نونكيزيتنج جرانيلوما، عشان كده بنسميه ايه؟ ان ده ابن عم التيبركلوزز. يعني دايما ان هو دول ايه؟ هو العين ده عنده تي بي ولا عنده ساركيدوزيز، لان الاثنين فيهم شبه من بعض شوية. بس تي بي كيزيتنج جرانيلوما، اما الساركيدوزيز نون كيزيتنج جرانيلوما. خلي بالك بقى من الحتة اللي هو الاميون ديفكتس اللي فيه. في حاجة اسمها ان المريض بيبقى انسنسف خالص للانتراديرمال تيست. اشهر انتراديرمال تيست احنا درسناه تيبركلين تيست. سؤال ليه؟ لو انا اديت لك عملت فيك دلوقتي تيوبركلين تيست دلوقتي بعدين انت طلع عندك تيوبركلين تيست بوزيتيف بغض النظر انت يعني عندك تي بي ولا ما عندكش لا التيوبركلين تيست بوزيتيف معناه ان السيل ميدييتد اميونيتي بتاعتك كويسه ماليش دعوه بموضوع في تي بي ولا مفيش دلوقتي انا اديت لك انتيجين الانتيجين ده هو خدته انت انتراديرمال عمل لك رياكشن هذا الرياكشن اللي احنا بنسميه تيوبركلين تيست بوزيتيف ان دل على شيء فانه يدل على انه السيل ميدييتد اميونيتي عندك كويسه خلي بالك من الكلمه دي مهمه قوي طب لما كان السيل ميدييتد اميونيتي في ساركويدوزز وحشه يبقى تيوبركلين تيست نيجاتيف خلي بالك ده ام سي كيو طب نيجاتيف ليه مش عشان هو ما عندهوش تي بي لا عشان السيل ميدييتد اميونيتي وحشه وبروز كلمه انرجي كلمه انرجي يعني ايه انرجي يعني هذا المريض لم يستجيب للتيوبركلين تيست واداني نيجاتيف ريزلت مش ليكون ان هو مش تيوبركلوس لا ده نتيجه ديفكت في مين في السيل ميدييتد اميونيتي يبقى مين اشهر واحد عنده انرجي للتيوبركلين تيست الاتش اي في يبقى تحط كده ان بي مثال اخر عشان بس ما انت مش لحسن تفتكر ده خاص بمين بالساركويد لا فتعالى تجيب لك ايه انرجي للانتراديرمال تيست ممكن تبقى موجوده وراح حاطط لك ايه ساركويد ماشي اتش اي في ماشي الجماعه اللي خدوا اطفال ايه الفيرال انفكشن الشهيره في الاطفال اللي بتخلي السيل ميدييتد اميونيتي وحشه ميزلز مش كده ولا ايه ولا خدش بالك حافظه يا ابني يعني دي كلها امراض تضعف السيل ميدييتد اميونيتي الحته دي محك جامد قوي في العلم فعشان كده حتى لما اجي انا اختبرك اشوف اميون سيستم بتاعك اعمل لك تيوبركلين تيست ايه ده انت مش رياكتيف ليه للتيوبركلين فانت تقول لي يمكن انا ما خدتش تي بي قبل كده او خدت التطعيم ممكن ممكن لا انا بتكلم من زاويه ثانيه ان التيوبركلين تيست ده اختبار للسيل ميدييتد دي قصه اخرى هنتكلم فيها اكتر مع التي بي بس تذكر كلمه انرجي الهيومورال اميونيتي والانتي بودي برودكشن في الساركويدوزز نورمال يبقى سؤال هل الساركويدوزز اميونو كومبرومايزد بيرسون لا مش اميونو كومبرومايزد اميون سيستم عنده ديستربت شويه بس هو لم يصل الى يعني زي الاتش اي في لا الاتش اي في ده عنده سيل ميدييتد اميونيتي وهيومورال كله بايظ ما عندوش حاجه خالص لكن ده عنده الانتي بودي بتطلع والدنيا ماشيه ما اقدرش احطه في الكاتيجوري بتاعت ايه بتاع الاميونو كومبرومايزد بيشنتس طيب تعالى بعد ما خدنا فكره يبقى طبيعه المرض تي سيل ديفكت نونكيزيتنج جرانيلوما سيل ميدييتد اميونيتي وحشه هيومورال حلوه واخد بالك انت ازاي ليمفوبينيا التيشو مليانه بالليمفوسايت ما هو مين زيه ما هو تي بي برضه تلاقي التيشو مليانه ليمفوسايت برضه نفس القصه طب تعالى نشوف الكلينيكال بيكتشر هامه للغايه هامه جدا ويا اللي بتتكلم ما تتكلمش لو سمحت اصحى في الساركويد ده بالذات الساركويد بيجي بانترستيشال لانج ديزيز برضه زي ما احنا وصفنا بس الشيء المهم يعني هيجي بايه كف ديفنيا شيست ترابلز حلو يروح هو بقى عشان هو بيحبوه ليه بقى عشان الاكسترا بالمونت بتاعته كاركترستيك تعالى بقى نفصصهم واحد واحد اولا عنده ليفر وسبلين ولينفينود انلارجمنت يعني جنرالايز لينفادينوباسي وبروز لي يا جميل الباروتيد يحبوا قوي لما تقول له انت ايه اسباب الباروتيد انلارجمنت او ما تقول له ساركيدوزيز لا الراجل يحترمك جدا. ولو قلت له كلمة بسيطة عن الساركويد اصل الساركويد دي لما الطالب يتكلم فيها معناه انه هو ولد محترم ده مرض يعني ايه كده له يعني جلالة شوية في حاجات كده بتبقى معروف المرض ده لما حد يتكلم فيه معناه انه هو ولد يعني انت تعرف الساركيدوزيز برافو عليه. طب ايه هو كلمتين بس طيب يبقى ليفر سكرين لينفنود باروتيد ايه كمان بص الاي الاي مهمة جدا يوفيايتس مهمة قوي يوفيايتس دي بقى انتوا لو تذكرهم في الرمض في الرمض لما جم خدنا الريد اي خدنا السنة اللي فاتت يوفيايتس فكانوا بتوع الرمض يقول لك ايه لما تلاقي واحد عنده يوفيايتس ريفير المريض لحد بتاع ميديسن تو سيرش فور سيستميك ديزيز لان خلي بالك مذكره الروماتولوجي دي هندرس فيها والعشر امراض بيعملوا يوفيايتس خلاص كده مثلا زي البهتت مثلا وزي حاجات كتير قوي وده واحد منهم ساركيدوز ساعات يعمل برضو كونجكتيفايتس او كرياتيف كونجكتيفايتس يعني انا اقول كده الهارت كاردوميوباثي ويا ريت تكتب ممكن يبقى ريستريكتيف كاردوميوباثي ريستريكتيف كاردوميوباثي السكن هقول اريسيما نودوزا بس دلوقتي اريسيما نودوزا بتطلع فين انا حته انا حته في الجسم فين ما بقى يا جماعة تطلع فين يا انا حتة في الجسم الريسيما طب انا بقى مش هروح ومش هكمل الدرس لما حد يقول لي الريسيما نودوزا بتطلع فين في الجسم ده سهل قوي على ايه طب ما تقول كده تشين اوف تيبيا ايه اللي عمالين يعملوا كده على تشين اوف تيبيا حتى الراجل يقول لك ايه بص لا واحد بص اتصل بيك بالتليفون فيري كومن كومبلين اصل ده كلام احنا يعني انا سمعناه وشفناه يا دكتور انا مش عارف عندي دمامل يقول كده مسكاني كده في رجلي تطلع لي على قصبة رجلي كده كل شويه يطلع لي دمل ويروح واقعد ادهن حاجات كده يروح ويطلع لي واحد تاني دي اريثيما نودوزا يا حاج سيرش فور ذا كوز خلي بالك اكتب على الشمال يا بطل اريثيما نودوزا الباثولوجي عباره عن ايه انفلاميشن اوف ذا سبكيوتينيوس فات اسمها ايه الحكايه دي ليها اسم هتاخدوها في الجلديه ولا فين بانيكيولايتس بانيكيولايتس بي اي ان اي سي يو ال اي كده بانيكيولايتس يبقى البانيكولايتس دي بين قوسين اللي هو معناه التهاب في السبكيوتينيوس فات كوزز ساركيدوزز غيره قول مفيش سبب تاني تيبركلوزز انفلاماتوري باول ديزيز عارفين ان الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هي الارس الكولايتس والحاجات دي انت بتقول روماتيك فيفر مش كده لا مش روماتيك فيفر خليك لو انت راجل فاهم تقول ايه بوست ستريبتوكوكال مش لازم تبقى روماتيك فيفر يا واد انت وايه اللي كانت اتحطت في الكرايتيريا يا كتكوت مش خدت الكرايتيريا يالا فيها اريثيما نودوزا مياد فيها اريثيما مارجينيتا حاجه تانية وزي ما انتوا قلتوا ايديوباثيك السايتس اكتب السايت على التشين اوف تيبيا بتيجي على الليج طبعا مش لازم تيجي على قصبة رجله يعني بالظبط, يعني جنبها بتاع ممكن تيجي على الجنب كده شوية. علاج التريتمنت ايه غير بقى الكوز؟ طبعا هتعالج الكوز. طب ايه الحاجة اللي تحسن شوية؟ توبيكال استيرويد. توبيكال يعني كورتيزون, مرهم كورتيزون. وممكن تدي انالجيسك نون استرويدال انتي انفلاماتوري معاه, لان العين يقول لك يا دكتور بتوجعني. اه دكتور ده انا لو واحد ده انا بركب الاتوبيس يا بيه ببقى مرعوب لحسن حد يخبطني في رجلي, لو حد خبطه فيها بتوجع جدا. بس خلاص ما انت عارف ايه المعنى وخلاص. طيب يبقى هنا الريسيمين دوز. سيب الباقي السكن. نيرفس سيستم كلمة هامة. بايلاترال فيشيال نيرف باراليس, يعني يا ريت تحط لي نيرف. بايلاترال فيشيال نيرف باراليس, هذا التعبير هام جدا عندنا في النيورولوجي, مهم جدا. اقرا على شمال سيادتك ده ام سي كيو اهو. كوزز اوف بايلاترال فيشيال نيرف باراليس. Causes of bilateral nerve facial nerve paralysis. هنقول نمرة واحد. Sarcoidosis. انا عايز بس اتنين كمان حد ما ناخد النيورو. جدع. جوان بري. عارفين جوان بري؟ انت بص جي كابيتال نقطة, بعدين جنبها بي كابيتال, بعدين سندروم. وسيبه يابا. جوان بري سندروم. لان عاد حاجة كمان مهمة قوي. بايلاترال بيلس بولسي. عارفين البيلس بولسي اللي خلناها في انف واذن ساعات بيبقى بايلاترال. وزي ما انتوا قلتوا برضو مالتيبل اسكليروزز. ولنا لقاء ان شاء الله. ده سؤال بقى بص العلم. بقى في حاجات كده حصلت في التاريخ كانت جميلة. ده عنوان مشهور في الكتب من زمان الأجنبية. فالعنوان ده استهوانا جدا منذ أكثر من 10 سنوات. وفضلت أقول يا جماعة العنوان ده بقى خلاص لازم يجي بقى, لحد ما راح لابس مرة. Bilateral facial nerve paralysis. أذكر 3 أسباب وقولي كل مرض هتشخصه إزاي clinically وباي investigation. فهو فعلا كلام جميل. نيجي بعد كده نشوف كلمة مهمة. Diabetes insipidus. وتحت الحتة البيضة دي تكتب كده اهو عايز يالف. وانا مال انا؟ انت سعان انا مالي؟ يبقى في Diabetes insipidus نعمل ايه؟ تكتب تحتها هذه الجملة الجميلة دي, يعني تكتبها كده بالعربي. السركويد بالعربي, تبالي بالعربي لو سمح. السركويد عاشقة للبيتوتري جلاند. اتصرف بقى. السركويد عاشقة للبيتوتري جلاند. واكتب ان دي مسألة. هايبركالسيميا ليه؟ بص حاجة غريبة جدا. المرض ده لقوا فيه الماكروفاج. الناس عانين جيتا يعلي شوية قولوا يزبط شوية. مش عارفين يزبطوا التكييف خالص. مش عارف اعمل ايه بصراحة. حاجة تقري في راجل ما يسكت. والله مش مهم. فقلنا ايه؟ الماكروفاج في مرض ساركويد يا ولاد بيعمل سبحان الله. الماكروفاج في مرض ساركويد بتريليز مادة شبه الفيتامين دي, يعني كأن الماكروفاج بتطلع حاجة شبه الاكتف فيتامين دي. فده بيعمل لي هايبركالسيميا. خلي بالك عشان انفستيجيشن. والحركة دي بتعمل رينال ستونز. اكتب بقى سيدي البروبلم بتاع الساركويد اللي جات اكتر من مرة. بس انا هقول لك البروبلم احسن استنى بعد ما اقول الانفستيجيشن افضل. المربع ده اديله دماغ مش لازم قوي تبقى انت يعني فروت قوي للدرجه دي مش لازم يعني. الانفستيجيشن الاكس راي تشيست هايلر لينف نود. بص بقى يا حبيبي ارسم لي اشعه زي دي كده ارسمها لي اهي اكس راي تشيست يعني ارسمها عادي زي ما احنا بنرسم كده. بص ميديا تايمن لينف نود ميديا تايمن لينف نود اسمه ايه المنظر ده؟ بص الميديا تايمن لينف نود بتبقى ايه؟ بتبقى لوبيوليتد فيديلك المنظر هايلر شادو ويز فيستونينج ابييرانس. وين بقى اول حته دي قوي ميديا سباينال دي اكس راي في الامتحان بتنزل كده المنظر ده كده بالظبط. بص فيستونينج ابييرانس هايلر لينف نود بس هي الليمف نود بتبقى فيها لوبيولز كده. اكتب بقى سيدي تحت هذه الرسمه ديفرنشال دياجنوزز اوف انلارجد ميديا سباينال ليمف نود ديفرنشال دياجنوزز اوف انلارجد ميديا سباينال ليمف نود ايه الديفرنشال دياجنوزز وتكتب ان دي مساله لوحدها يفضل يقول لك كاني ماني وبص يقرفك بقى في الداتا بس يقول لك ايه انا رميت لك كلمه ما انا بص المساله فيها كلمه وكانت للتشست اكس راي فيها انلارجد ميديا سباينال لينف نود خلاص بقى يبقى فورجت ما هو دايما كده نمره واحد ايه ديفينشن ساركويدوزز لازم تقولها الاول اتنين لمفوما ونخص نون هودجكن ثلاثة عايز تقول تيبركلوزز قول عايز تقول برونكوجينيك كارسينوما قول انا عايزك تقول الاول ساركيدوزز عشان ارتاح واسكت بقى لو عايز تسكت لا ساركيدوزز يليها اللمفوما نخص نون هودجكن تيبركلوزز برونكوجينيك كارسينوما كل ده اوكي بعد كده مهم قوي الحكايه دي تعال نشوف طبعا اول حاجه في الاكس راي ايه هايلر لينف نود بعد الهايلر لينف نود ما تكبر يبان بقى الميلياري شادو يعني انت ممكن تعمل الميلياري شادو كده برضه كده اهو تلاقي اللانج فيها تفتح بقى كتاب الاكس راي تلاقي الكلام ده كله ملطع فيها ده كله ده ملطع فيها ميلياري شادو بعد شوية هتلاقي الليمف نود دي بعد فترة لعلمك هتبقى فيبروز هترجع تكش بعد كده خلي بالك يعني مثلا يجي يقول لك ايه اصل ده مش ساركويد ليه مصر مفيش ليمف نود كان في عبيط واتنيلت هي بتكبر في الفيز الانفلاماتوري في الاول وبعد كده خلاص وتلاقي اللانج كلها انترستيشال لانج فايبروزس خلاص كل بقى فايبرس تيشو في النهايه فمش مهم يعني جريد 1 2 0 مش لازم الجريدز اللي عاملينها دي يعني طيب سيرم كالسيوم ماله ميليا ريشاد اه ما هو مكتوب اهو ما المنظر ده بتاع المناقض ده اسمه ميليريشن. سيرم كالسيوم هاي، اي اس ار هاي. طب ما تيجي نعمل له هاي ريزوليوشن سيت سكان، هيطلع مكتوبه ولا الهاي ريزوليوشن هنا مش مكتوبه؟ طب حطها، حط هاي ريزوليوشن يعني بعد ال بعد الاكس راي حط سيت سكان، حط سيت سكان بعد الاكس راي على طول. طبعا ممكن اعمل برونكوسكوب زي ما قلنا، برونكو الفولار لافاج، ادخل فلويد واعمل كده يعني اخد الاوتبوت فلويد الاقي فيها ليمفوسايتس كويس. ممكن الاقي العيان عنده نيجاتيف تيبركلين تيست، ممكن اخد لانج بايوبسي بقى سواء ترانس برونكيال او اوبن. المهم في انزيم مهم بيزيد قوي وما يخطركش على بال، اللي هو الكونفيرتنج انزيم. فاكرين اللي هو الكونفيرتنج انزيم بتاع اللانج، مش الاس انهيبيتور، عباره عن ايه؟ هي مضاد لهذا الكونفيرتنج انزيم اللي في اللانج. اسمه ايه الانزيم؟ الانجوتنسين، مش كده؟ كونفيرتنج انزيم. مهم قوي الانزيم ده اللي هو بيحول انجوتنسين 1 لانجوتنسين 2، او الانزيم ده بيزيد. يعني مرة كان سؤال في الشفة والحقيقة، والولد كان مجاوب كل الساركويد حلوة قوي، فالراجل قال له انت يا ابني ما شاء الله عليك شاطر جدا، بس انا هسألك بقى سؤال عشان عايز اديك خلاص بقى الفول مارك، قول لي بقى في انزيم مهم بيزيد في المرض ده. فالولد قاعد بقى يخبط اس جي بي تي، اس جي او تي، ال دي اتش، قال له كل الانزيمات، قال له لا في انزيم لازم انت مش هتعرفه بقى، هو الانجوتنسين او اللي هو كونفيرتنج انزيم. وفي الاخر في بتاع اسمه كده فايان تيست، ده اديله دماغ بطل يعني على ابور اخر، ده تيست في مكان براسه. وخلاص في الاخر تريتمنت. اكتب بقى المساله، المساله كانت بتقول يا سيدي شيست، يعني اكتب ايه chest troubles، يعني ايه كوف ديسنيا، اداني شوية ايه حاجات chest، كحة ونهجان وبتاع كوف وديسنيا تمام. مرة بقى راح عمل وجي قال لك ايه اعمل نقط نقط كده، وانا حط لك ايه ليفر سبرين لينفينود، ليفر سبرين لينفينود تمام، وحط معاها اللي هي ايه اريسيما نودوزا. بس هو مش هيقولك اريسيما نودوزا بقى، هيقولك وكان في باتش كده اريسيميتاف باتش على الليج خلاص كده. فيقولك ايه المرض يا ابني اللي فيه صدر وفيه ليفر وسبيني ولينف نود وعنده زفت على رجله على الليج بقع حمراء، يبقى ساركيدوزز. خلي بالك دي مسألة جت من الموديل ده 3-4 مرات. اقولك مسألة تانية نفس الكلام، حط برضو كوف وديسنيا، وراح جاب من الاخر شست اكس راي فيها ميديا ستاينال لينف نود. يبقى انت هنا خلاص كلمه ميديا ستاينال لينف نود لازم اقول ساركيدوزس الاول. المساله بقى الموديل الثالث كانت صعبه شويه، بس العيال جابوها برضه صراحه، طلعوا جدعان. جاب واحد برضه عنده ديسنيا وكوف وكريبيتيشن خلاص، واعمل نقط بقى شويه تحابيش بقى في وسط الكلام، وراح قالب الحاله ثم بوليوريا بوليديبسيا كانه ديابيتس ولكن ويز نورمال بلاد شوجر، يبقى ديابيتس مش مليتس، يبقى طلع ديابيتس ايه انسيبيدس. فانا جيت قلت لك ايه الساركويد عاشق للبوستيريور بيتيتري جلاند، ما تنساش هذا اللفظ. هنروح بقى ان شاء الله في الاندوكراين هتلاقي البيتيتري جلاند بوستيريور، هتلاقي موضوع دايبيتس انسيبيدس، هتلاقي هناك دايبيتس انسيبيدس، هتلاقي ساركويدوزس تاني. فهنا طبعا الناس اتلخبطوا شويه، بس خدوا بالهم ايوه ده الساركويدوزس فعلا معروف عنها انها بتخبط البوستيريور بيتيوتري جلاند. العلاج المين لاين اوب، ما تنساش بقى كلمة انرجي، انرجي هنا مفيش تيبركلين عشان تبقى فاهم. العلاج على طول خلص كورتيزون، خلص يلا بس، ولا انديكيشن ولا دياولو، ايه ارقع كورتيزون. الكورتيزون بقى بيتاخد ازاي؟ الفول دوز ثم جراديوال ايه وذرول ثم لو دوز مينتنانس. فبص يا دكتور، هناك قاعدة باستخدام الكورتيزون دايما في معظم الامراض، معظم الامراض اللي بيستخدم فيها الكورتيزون بيبقى فيه. اكتب القاعدة دي عشان نخلص منها، عشان ما نقعدش نكتبها فيها. القاعدة بتقول، اكتب قاعدة استخدام الكورتيزون في معظم الامراض وليس كل الامراض. هناك قاعدة ان احنا نعمل ايه، initially full dose of steroid. الفول دوز بتصل الى 1 إلى 2 ميلي جرام بريدنيزون. احنا قلنا 1 إلى 2 ميلي جرام بركي جي، بركي جي بريدنيزون ده الايه initial for about 4 إلى 6 أسابيع وبين قوسين تقول until improvement بس ايه clinically ولابوراتوري. انا ماليش بقى المرض والمرض ده ايه، دي واحدة عندها لوبس حلو، واحدة عندها فاسكولايتس، واحدة عندها مرض جامد عايز كورتيزون. هذه هي قاعدة استخدامه في معظم الامراض، ولكن هيحصل خلل في هذه القاعدة يمكن في مرضين، يعني ما بنعملش العملة السودة دي في كل الامراض. يبقى اديت لنا ايه فول دوز 4 أسابيع 6 اتحسنت حلو، then gradual withdrawal. تعمل gradual ايه withdrawal، وgradual withdrawal كده اكتب كده بين قوسين يعني ايه reduce 10% من الدوز every week مثلا. يعني انا مثلا باخد هنفترض 10 أقراص بريدنيزولون، انا نويت بقى خلاص اسحب كل اسبوع اشيل قرص، فاهم ازاي؟ كل اسبوع اشيل. then بعد كده low dose maintenance بتبقى around 10 ميلي جرام. low dose maintenance 10 ميلي جرام من البريدنيزون، من البريدنيزون. وتكتب بقى 4 نقط، نقط دي بقى تبقى open. هنا المسألة بقى open مفتوحة، ممكن يبقى بقى بالسنة والسنتين، ممكن يبقى بقى سنة 2 according to بقى المرض. يبقى انا لما اجي اقول لك بتعالج ياد ازاي، اي عمياني بقى بريدنيزولون هعمل ايه؟ يعني full dose المتفق عليه لحد امتى؟ لحد ما يتحسن. يعني تقريبا شهر ونص يا باشا اتحسن، لاب وكلينيكال جراديوال وذرول ثم لو دوز مينتنس، شكرا خلاص. تروح حاطط ده تعقيب، يو كان اد مع الاسترويد اذر اميونو سبريسيف. هتشوف بقى في امراض ممكن نحط مع الكورتيزون حاجات تانية زي مين، زي مثلا الازاثيوبرين، ده هو مشهور جدا في السوق، اللي هو اسمه في السوق الاميوران. فتقول لك انا باخد كورتيزون واميوران يا دكتور، ايوه مش هتبقى فاهم شغلك. 2 ممكن نحط سايكروفوسفامايد، اللي هو اسمه في السوق ايه لو تحب تكتب اندوكسان، يقول لك باخد الاندوكسان يا دكتور مع الكورتيزون. وايه كمان، في كمان واحد تاني اللي هو سايكلوسبورين. سايكلوسبورين اسمه ايه في السوق؟ اسمه نيورال، ان اي يو ار اي ال، نيورال. باخد النيورال، وكان قديما او في شركه ثانيه ايه اسمه، كانت شركه ساندوس، كان اسمه ساندي نيون، بس هو قول نيورال دلوقتي، باخد النيورال. هو ده النظام، والنظام ده بيتبع في الساركويد. المينتنس ده بيقعد سنين، سنة اتنين تلاتة، خف خلاص نوقف، رجع تاني المرض نبدأ من جديد. دي قصص كومن في معظم الاستخدامات بتاعت الكورتيزون. اكتب هذا النظام لا يتبع في الروماتويد ديزيز، عشان تبقى عارف من دلوقتي هذا النظام لا يتبع في مرض روماتويد. ولنا لقاء بقى، ما احنا هنتكلم لسه كتير. وبرضو يعني وفي البرونكيا الازمة، لان البرونكيا الازمة برضو احنا قعدنا نقول ايه، هنبدأ 40 ميلي جرام وبعد كده وزدرول ونحاول بقى نوقفه ويبقى ريبليزد بالانهيلر، ولا داعي نمشي سيستيميك ستيرويد الا في حدود يعني بس. لكن معظم الامراض هتلاقي فعلا الكورتيزون دايما يستخدم بهذه الطريقة. الازاثيبرين اسمه التجاري اميوران، السايكلوسبورين اسمه التجاري اندوكسان، سوري السايكلوفوسفامايد اسمه اندوكسان، سايكلوسبورين اسمه نيورال او سانديميون. ان شاء الله تكتبها بالعربي. حد بس كده نيجي بقى، سيب بقى المربع ده مش مهم. اخر حاجة هقولها كريبتوجينيك فايبروزينج الفيولايتس، اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ ايه بقى اللي هو؟ اللي هو انترستيشيال لانج ديزيز مجهول الهوية، لا هو ساركيدوزز ولا هو كولاجين ولا حاجة خالص، مش لاقيين سبب. انت يا عم انت بتشتغل في حاجة معينة؟ لا، وقعد ادور بقى اسبستوس، يعني ده ممكن اشخصه بالاكسكلوجن، ولا اسبستوزس ولا سيليكوزس ولا مشروم ولا بتاع طيور ولا فارمر ولا هي ولا لوبس ولا روماتويد ولا الحاجات دي خالص ولا ساركويد. امال ده ايه بقى؟ ايديوباثيك. كان زمان اكتب كانوا بيسموه هامان ريتش سندروم، سمعت اللفظ ده قبل كده؟ هامان ريتش، كان زمان قال ايه هامان ريتش سندروم، بطل هذا الاسم خلاص وقالوا ده اسمه ايديوباثيك او كريبتوجينيك. كريبتوجينيك اي انه خفي. الكلينيكال بيكتشر زي ما قلنا انترستيشيال لانج ديزيز، اكس راي انفستيجيشن تريتمنت، كل اللي احنا قلناه هو هو الدسنيا والكحه والميليار كادو والسيت سكان نفس الكلام بالتمام، بس اكتب عليه ان المرض الايديوباثيك ده يقال انه اجريسيف. وعلى فكره اكتب على مرض ساركيدوزيز، عشان نسينا نكتب عليه كلمه مهمه بالعربي، اكتب ان المرض يعني هذا المرض مش بطال. حلو، يعني ايه حلو؟ يعني ما تيجي تقول لي مثلا يا دكتور اصل هي اختي او اخويا عنده ساركيدوز، هقول لك ايه؟ ما تقلقش، ده مرض حلو وظريف وبيتعالج، وكل اللي عندهم ساركيدوزز عراي ما بيقولوها يعني تحت السيطرة، بمعنى الكلمة. عشان بس ايه ساركيدوزز ياما؟ لا انت بتقول ياما لانك ما تعرفوش، انا عارفه فبقولك عليه حلو، ما تقلقش عليه ان شاء الله. وعلى فكرة عادة لا يصل الى مرحلة الفايبروزز الاندستيج، يعني ما تخافش عليه من اللي انا قلته. اللي ابن كلب الايديوباثيك ده، اللي ابن كلب ده لما تلاقيه ما فيش سبب نقلق. انما ساركويد يا اخويا بياخدوا الكورتيزون بيبقوا زي العفاريت، عشان تبقى بس فاهم. بس هدي لك حته جنرال صغيره كانت ضربه في بطنك من ده له ايه يالا؟ لا مش في اجازه نصان يا جدعان؟ ايه الرخامة دي؟ هات يا ابني نظبطك في اي بتاع. خلصنا التيفوت. ايه يعني؟ صادق يعني؟ صادق يا سيدي. في بتاع مرض كده دوتل اسمه اللي هو 47 ديفتيريا. طبعا الديفتيريا ده انا مش عايزه، انا عايز الكومبليكيشنز بتاعته. وبرضه هتحط على الكومبليكيشن كلمه ايه؟ ايتس. ايتس برضه. فمكتوب لارينجيال اوبستراكشن ريسبيراتوري، الممبرين المعروف، فاكرين بتاع السودو ممبرين ده اللي بيقول عليه؟ اه ما اعرفش ايه السودو ممبرين ده، مش عارف بيعمل كده، هو التهاب فيبرنس ولا ممبرنس ويعمل لك سودو ممبرين وبعدين الممبرين يتقطع والواد يحصل له انهيليشن. خدتوا الدفتيريا في الاطفال؟ ما خدتوهاش. اه بس هي خدتوها السنه اللي فاتت؟ اه بس هي مش مهمه لانه هو المرض ما بقاش موجود، بس ممكن يرجع ويقال لسه في حالات رير سبورادك. طب انا كطبيب، انا كطبيب اشخص دفتيريا ليه؟ اشخصها ليه؟ ايه اللي هيجيب الدفتيريا في نافوخ؟ مش هتشخص الا لو حاله جت سبورادك، طبعا هتبقى نيجليكتد ومحدش هيعرف تشخيص. هشخصوها امتى بقى؟ من الكومبليكيشن. عشان كده الكومبليكيشن هي اللي مهم. بقول لك سيبك الدفتيريا دي، يعني ايه شويه كلام فارغ، لكن انت هتقفشه ليه؟ هو الواد حظه كده بقى، ربنا اراد يجيله دفتيريا، هعمل له ايه؟ يبقى هو ليه؟ كارديو فاسكولار بقى، مايوكاردايتس، هارت فيلير، باراليسيس بقى، بلاتال باراليسيس، فارنجيال، اوكيولار، بريفرال نيوروباثي، يعني هي حاله بانتكال بصراحه مش هتقابلك. العلاجات دي مهمه، البروفيلاكسز، الايميونايزيشن، واهم حاجه الاسبيسيفيك. فرضنا انا بقى لقيت بنت صغيره كده ولا حاجه وفي حته اندمك وانا حسيت ان هي ديفتيريا، طبعا لازم اعمل نوتيفيكيشن بسرعه وابلغ وتطلع بسرعه تاخد الايه؟ الانتي اوكسين، الانتي توكسين الشهير، الانتي اوكس بتاع التوكسين والانتي بايوتيك اريثروميسين وكده وخلاص ابقى عارف. عيال بقى، بص بقى معلش سوري، الغابه بقى، الغابه في بقى مساله جت من 3 سنين هبقى اوريها لكم اذا عشنا يعني. فالراجل هو جاب مساله انفكشس مونونيكلوز عاديه صراحه، بس هو الراجل برضه كان دايخ، يعني هو ايه؟ كاتب للعيال اون اكزامينيشن كان في التهاب في الفارينكس وكان في كده ممبرين وبتاع. يعني عايز الممبرين ديفتيريا؟ يعني انت هيجيلك بروبلم؟ يعني انت متخيل انك انت ممكن ايه بروبلم طول ديفتيريا؟ انت اذا انت متخلف بقى، فاهم ازاي؟ والمساله فيما عدا هذا ماشيه كلها مونونيوكليوز. ففي عيال قاعده تكتبوا ديفتيريا وبتاع. طبعا هو الراجل برضه كان ملام على كلمه ممبرين دي. ايه الممبرين اللي انت لازقه بزور الواد ده؟ ما تشيله. المهم يعني، ففي ناس طبعا يا عيني بيتهز على طول. فجبنا الطفل بعدها وشلنا الممبرين من بقه. بروسيلا، المساله المرتقبه، مساله رهيبه البروسيلا. ان شاء الله تلاقي مساله نمره 1 ساركيدوزز، نمره 2 بروسيلا، نمرة 3 هيباتيك انكفالوبس. الاورجانيزم بروسيلا ابورتس ميليتينيسيس، فاكرين حاجة بتاعت زمان دي؟ اهم حاجة بقى بيجيبوا دايما في المسألة ايه؟ فارمر، بوتشر، فيترينري، حاجات اوكيبيشنال. ساعات يجيب السيرة وساعات يقول لك والله العيان كان عنده هيستوري ان هو كان كونتاكت مع الانيمال، ما يجيبش اكتر من كده. خلاص؟ البروسيلا الانكيبيشن بينه 3 اسابيع. في 3 اشكال اكيوت بروسيلا دي، انا عايزك تبقى عارفها كويس قوي، هي دي اللي انا عايزك تبقى عارفها. خلاص، اهم حاجه الهيدك، النايت سويت، والفيفر. الفيفر تقعد يا دكتور فتره وتروح، انترميتن فيفر، اندبان فيفر. فطبعا كانت مفقوسه، ما يقول لك ايه بوتشر، مره جاب بوتشر ومره جاب فارمر ومره جاب فيترينري، خلاص يعني سهله. وعمال يجي له انتر كارنت فيفر، خلاص. اكتب ان الكلام ده كومن فين بقى؟ مين الناس اللي بيجي لها بروسيلا كتير؟ اللي هو الناس اللي هم كونتاكت مع الانيمال. خلي بالك ان احنا فين بقى؟ في الخليج، في السعوديه. السعوديه عندهم بقى الجماعه اللي هم البدو، اما يجي لك واحد من البدو اللي هم رعاة الاسنان دول لما يجي له فيفر على طول بروسيلا انتل بروب اذروايز عشان تبقى عارف دي نقطة مهمة جدا ان هم عندهم البروسيلا دي عادية جدا very common تمام الكرونيك كيس بقى يجي الراجل عنده bouts of low grade fever بس بقاله several months وتلاقي بقى عنده ليفر وسبلين وليمف نود وخباك يا دكتور بص البروسيلا برضو فوق هيباتوسبلينوميجالي باك ايك عامل زي التيفويد اهو يعني ممكن تلاقي الراجل عنده ليفر وسبلين وكل حاجة فبص يا دكتور انا هكتب على الشمال هتكتب الخلاصة ان الراجل ده عنده ايه عم ده واحد فارمر او اور نقط بقى المهم ايه بين قوسين contact with animal يعني في ولد دكتور كان عندي من حوالي اكتر من 15 سنة الواد ده انا شفته جاي الكلية هو واد تخين كده ولذيذ كده تخين بس بيحب الاكل فالمهم الواد ده ايه جاي بقى عندنا بيسجل ماجستير وحاجات زي من كام سنة يعني خد يا دي التفاهم وبتاع مش عارف ايه فقال لي انت فاكر يا دكتور الجروب قلت له فاكركم طبعا ما بنساش انا حد على فكره كلهم ببقى فاكرهم فالمهم قال لي ايه انت عارف اللي احنا عملنا ايه خدنا حته ارض شرك في طريق مصر الاسماعيليه وعملنا بقى زراعه قعدنا نزرع فيها جامد وعاملين ثروه بقى حيوانيه ودواجن وحاجات جامده جدا جدا خلاص كده تمام حاجة حلوة وشغالين برضو هما دكاترة مسجلين بتاع مشروع مصر ايه ما تيجي نعمل هم استصلاح ولا حاجة يعني ناكل عيش مع الطب اللي ما بيجيبش هم ده فالمهم الواد ده بقى ايه بص كان لذيذ قوي يقول لي على فكرة احنا عاملين اشتراك مع يعني لازم فيه دكتور بيطري يرخصه معاه وبتاع ويعني ويجي بريوديك يكشف على الحيوانات وكده فقال لك احنا خلاص عرفنا الديزيز بتاعت الانيمال ده احنا بنعالجهم دلوقتي يعني الجاموسه لو سخنت اقول لك سخنت بسبب ايه وبياخدوا دواء زينا بالظبط نفس الادويه بس تبقى الدواء بقى ايه جردل مليان مثلا فالمهم يعني لفت ليام الواد ده ايه الواد ده مره جاله مره بروسيلا فعلا من الكونتاكت لان في مره بيقول لي كان في جاموسه تقريبا تعبت قوي فكانت محتاجه يعني مونيتورينج فقال لك سهرت معاك تعتنين 40 ساعة نايم في حضن الجاموسة خايف ليه الجاموسة بكام تعرف الجاموسة بكام هلا لا بكام 7-8000 جنيه الجاموسة دلوقتي فلما الجاموسة تموت كارثة عشان لو هي هتموت ولا حاجة ممكن يخلص ويذبح ويخلص الموضوع ففضل بقى واخد الجاموسة في حضنه يعمل لها مونيتورينج فجاله بروسيلا الدياجنوزيس يبانها يبقى نكتب ايه بقى مريض كونتاكت بالانيمال وتكتب ايه بقى with intermittent fever خلاص اتفقس كده تروح حاطط لك ايه ليفر سبلين لينف نود خلص الموضوع تمام وخلي بالك مشهور بايه كمان بص ارثرايتس يا دكتور طب هل احنا ممكن يجينا بروسيلا يا عيالي يجي لك ولا من اللبن خلي بالك فممكن يعملها فيك ايه بقى راحوا جايبين مره مساله خلاص احنا كده قلنا كده خلاص ساركيدوزس المساله الثانيه بقى يروح جايب لك فيفا انا قلت ايه انا قلت ساركيدوزس بروسيلا معلش المساله الثانيه بقى ايه يجيب لك تشايل وفيفر وارثرايتس فهتقول اول حاجه ايه روماتيك فيفر خلاص يقول لك طب ما فيش انفكشن سؤال في المساله انفكشن ممكن تحصل في التشيلدرن وتسبب فيفر وارثرايتس بروسيلا دي مشكوره جدا بالحكايه دي يقول لك يعني الواد ده يعني احنا كل ما نشوف عيل سخن ومفاصله وجعاه روماتيك فيفر طب ما ينفعش تبقى انفكشن تاني يا ابني ما في انفكشن حتى هقول لك اهو بتبقى في اللبن يلا يعني لو امه جابت له اللبن من اللبان واللبن انفكتد وما اتغلاش وما اتظبطش يجي له بروسيلا عادي جدا فخلي بالك الحتت دي بس اهم حاجه ايه انترميتن فيفر وليفر وسبلين ولينفنود ومديني بارامتر معين فيترينري كونتاكت بانيمال خلاص يبقى سهله الموضوع فانا لما انا ما ابقاش عارف الحاجات البسيطه دي اخسر منها نمر ليه ده كلام مش محتاج. يعني هل ده محتاج مذاكرة قوي زي ما انا محتاج اذاكر الساركيدوزز؟ لا طبعا، دي حاجة هبص عليها بسرعة وهكتب، هو مش عايز تفاصيل. عشان كده واحد بيزعل من الحاجات دي، بتنقص العيان. complication diagnosis بقى blood culture وبروسيلا اجلوتينيشا. خلاص يا عم، خلي بالك من كلمة ليكوبينيا وزريلاتيب لينفوسايتوز، اتعلم على دي وقول ان ده شبه الفيرال انفكشن. دايما يا اولاد هناخدها في البلاد ده ان شاء الله بعدين، قاعدة الفيرال انفكشن دايما تعمل ليكوبينيا وزريلاتيب لينفوسايتوز. يقول لك طب ما تعرفش بكتيريا بكتيريال انفكشن بتعمل كده، هتقول له برضو على فكرة التيفود برضو بتعمل ليكوبينيا وهنا بتعمل ليكوبينيا. يبقى دايما سمة الفيرال انفكشن هي الليكوبينيا، لكن البكتيريا سماتها ليكوسايتوزيس. نتروفيليا الا خدنا التيفود وخدنا البروسيلا. اصحى للحاجات الصغيرة دي، عشان كمان ده كلينك الباثولوجي يخش فيها. كومبليكيشن بقى تروح جاده بالايتس، ايتس مينينجايتس انكفالايتس عفريت ايتس كارديا، اديله ايتس في اي اتجاه. والعلاج بروفيلاكسيس ملك سانيتيشن كاني ماني هايجين جنرال ابصر. الاستاتيك تريتمنت مهم، تترا سايكلين زائد ريفامبسين او ستريبتومايسين بدل ريفامبسين. يعني لازم ياخد تترا سايكلين مع اللي هو ريفامبسين، وريفامبسين كان بي سبستيوتد باي ستريبتومايسين. يبقى لقاءنا ان شاء الله يوم الاثنين. Thank you.